السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنبتدي الأول بالأصول، هنبتدي في المحكم والمتشابه. طيب، إيه معنى المحكم ومعنى المتشابه؟ المحكم والواضح الجلي اللي ما بيخفاش على حد، واخدين بالكم؟ ده المحكم، يبقى واضح جلي ما بيخفاش على حد. زي ما نقول ايه، يا ايها الذين امنوا، او يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. نقول مثلا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر، مثلا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معظم ايات القران كلها محكمه واضحه جليه، ما فيهاش يعني ظاهره الوضوح باينه بالنسبه لي. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، واضح جلي مفيش فيه ايه مشكلة. ده معناها محكم. المتشابه بيقصد بيه اللي هو معناه مش واضح او لم يبين معناه. طبعا الحاجة الوحيدة اللي هي لم يفسرها لنا او لم توضح لنا في القرآن اللي هي ايه، الحروف المقطعة اللي هي فواتح السور دي، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسرها لم يوضحها، عشان كده بنسميها متشابهة. عايزين بالكم، يبقى المتشابه اللي هو معناه مش واضح او لم توضح او لم يبين الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم معناه. طبعا انتوا عارفين ان في التفسير اول حاجة بناخدها تفسير القرآن بالقرآن، ده اللي انتوا واخداه في التفسير. تاني حاجة تفسير السنة بالقرآن او تفسير الصحابة. طبعا الصحابة خدوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل اقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعا في تفسير القرآن كلها تاخد حكم ايه، المرفوع. وكذلك برضو التابعين اللي هم اخذوا عن الصحابة، اللي ورد عنهم ان خدوا من الصحابة. فالحروف المقطعة دي لم يفسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، معناها بالنسبة لنا متشابه، معناه ايه مش معروف، بنردها للخالق. طبعا يعني في تكلموا في معانيها، ولكن ده كله ايه، اقوال علماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر ما معنى الحروف المقطعة اللي بتبدأ بها الصور، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، كل الإيه الحروف المقطعة دي لم يبين ما معنى. طبعا اللي بيقولك بقى دي ممكن تكون أسماء صور بأسماء الله، ده بيدل على إعجاز القرآن، كل ده كلام إيه، أقوال. ولكن لم يرد تفسيرها. في حاجات كمان يعني حتى ابن عباس رضي الله عنه يقول ان القرآن في تفسيره ليه اربع حاجات، ده قول ابن عباس. فبيقول اول حاجة في ايات القرآن بتبقى واضحة جلية لكل الناس، للعوام، بسين بالكم كل العوام يقرأها يفهمها. تاني حاجة بيقولك اللي هم العرب اللي هم عندهم فصاحة وبلاغة، برضو دي مستوى تاني من فهم آيات القرآن. بعد كده بيقولك الايه، الراسخون في العلم، الراسخون في العلم. طبعا زي ما انت عارف ابن عباس ده من الراسخين في العلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعاله بالايه، بالتأويل، ان هو يعلم تأويل القرآن. بس تأويل القرآن هنا بالمعنى الصحيح، يعني تفسير القرآن، تفسير القرآن. فده درجات التفسير. طيب احنا كده نبتدي نشوف، ده طبعا نوع من انواع المتشابه اللي هو ايه، مفيش حد يعرف تفسيره ايه، فعشان كده بنسميه متشابه. زي دي الحاجة الوحيدة اللي وردت في القرآن ولم يرد تفسيرها، اللي هي الحروف المقطعة، لم يفسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمحدش يعرف تفسيرها. بنردها لخالقها يعلمها، دي سر من الأرض. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك في آية، في الآية بتاعت آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. آيات محكمات يعني إيه؟ واضحات جاليات، زي ما قلنا في الأول، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. واخدين بالكم؟ دي هنا واضحة بينة. كذلك القرآن هن أم الكتاب، دي الأساس. وأخرى متشابهات في بعض الآيات. عندنا الآية يا جماعة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى الله عز وجل أنزل الكتاب منه آيات محكمات، يعني باينة واضحة جلية في المعنى. وضربنا مثال، قلنا يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات دي يا جماعة كلها واضحة، وهكذا القرآن كله يعني، أو معظمه، مش كله بقى، معظمه كله واضح جلي باين. أنت أول حد عم يقرأ عليه القرآن يبقى فاهم بيقول إيه، واخدين بالكم؟ طيب وأخرى متشابهات، في بعض الآيات متشابهات. يعني إيه متشابهات؟ زي ما بقولك منها حاجات لا يعلمها إلا الله عز وجل، نردها إلى عالم الغيب. ليه؟ لأنها لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي يمكن الحاجة الوحيدة التي لم تفسر في القرآن كله، اللي هي الحروف المقطعة. لو تلاحظي اللي مفسرها أو قايل عليها أي تفسير ده علماء، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحروف المقطعة إيه، واخدين بالكم؟ ولم يسأل الصحابة عنها، واخدين بالكم؟ فدي بنردها لإيه؟ لله عز وجل، لا نعلم تفسيرها، تفسيرها عند الله عز وجل. فدي مما خفي علينا، اللي هي معنى الحروف المقطعة. طيب في نوع تاني من المتشابه، ايوه في نوع تاني من المتشابه اللي هو ايه، شوفي، واخرى متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هم بيتبعوا ايه اللي في قلوبهم زيغ؟ بيتبعوا المتشابه ده ابتغاء ايه؟ الفتنة، ان هو يفتنك يبدلك في الدين، وابتغاء تأويله. تأويله يعني ايه هنا؟ تحريفه. وما يعلم تأويله، ما يعلمش تأويل الحاجات المتشابهة دي إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا. الراسخين في العلم بيردوا المتشابه ده للمحكم. زي إيه؟ أنا هديكي مثال. مثلا يقول القرآن قال إن عيسى روح من، وكلمته ألقاها إلى مريم. أهو يبقى القرآن أهو بيقول إن عيسى هو روح الله. طبعا دي آية متشابهة. يجي الراسخين في العلم يقول له إيه؟ لأ، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. ده عبد الله عز وجل أنعم عليه. الله، أمال روح الله هي إيه؟ خدي بالك يا جماعة، إني مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. روح الله هنا معناها كلمة كن، الله عز وجل قال لعيسى كن فكان إيه؟ عيسى. كذلك آدم قال له الله كن فكان آدم. يبقى الاثنين نفس الخلق، يبقى هنا كن يبقى إيه؟ دي معناها إنها روح الله، يعني كلمة كن، الله عز وجل خلق عيسى عليه السلام بكلمة إيه؟ كن. وسبحان الله خلق عيسى طبعا فيه من المعجزات أكتر من آدم عليه السلام. خد بالك إن عيسى عليه السلام ده خلق من إيه؟ من أم، لكن آدم لا أم ولا أب. فهنا الراسخين في العلم شغلتهم إيه؟ أو هما بيعملوا إيه؟ يردوا المحكم، يردوا قصدي أسفة المتشابه من المحكم. يبقى هنا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، يبقى عيسى ابن مريم ده إيه؟ عبد من عباد الله عز وجل، ولكن الله عز وجل أنعم عليه. يبقى لا هو روح الله ولا حاجة. والآية هنا مقصود بها إيه؟ خلق عيسى عليه السلام بكلمة كن. واخدين بالكم؟ طيب هنبتدي نقرأ في المذكرة وبالراحة كده مع بعض عشان إيه نقدر نوصل، لكن أنا يعني للإيه؟ للمحكم والمتشابه، لكن أنا اديتك فكرة معنى المحكم إيه والمتشابه إيه. شوفي هنا بيقول لك يتنوع القرآن الكريم باعتبار الأحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. يبقى باعتبار الأحكام، الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام. الإحكام العام ده يا جماعة وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الكلام ده أحكمت على إيه؟ على الكتاب كله. طيب ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، قوله إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. طب معنى هنا الإحكام إيه؟ معناها الإتقان والجودة، كل القرآن ألفاظ ومعانيه كلها إتقان وجودة وغاية في الفصاحة والبلاغة والسلامة من العيوب والصدق، ليس فيه كذب ولا تناقض ولا لغو، لا خير فيه، أحكامه كلها عدل، حكمه ليس فيه جور ولا تعارض. واخدين بالكم يا جماعه ده كل القران، يبقى كتاب احكمت اياته كلها جوده واتقان. دي اول معنى من معاني الاحكام، ودي بنسميها الاحكام العام، ده يختص به القران كله. النوع الثاني التشابه العام. انت عندك الايه في سوره الزمر الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. طب هنا أنزل عليك الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود، يعني إيه هنا الكلمة دي؟ التشابه العام ده يعني إيه؟ معناها إن كل القرآن يشبه بعض بعض في إيه؟ في الكمال والجودة والغايات الحميدة. ليه؟ لأن كله من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى هنا معنى التشابه العام إن كل القرآن، كل آيات القرآن تشبه بعضها بعض في إيه؟ في الجودة والإتقان والمعاني الجليلة والغايات الحميدة، كلها كده، كل القرآن كده يشبه بعضه في الايه؟ في الجودة والإتقان والكمال والغايات الحميدة. طيب النوع الثالث بقى اللي هو الإحكام الخاص والتشابه الخاص اللي أنا كلمتك عنه. شوف بيقول لك إيه الآية اللي كنا بنتكلم عليها؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب، الله عز وجل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. طب ما معنى الإحكام هنا؟ دي اللي كنت بقول لك عليها، إن هي معناه واضحة جلية لا خفاء فيها، وزي ما ضربت الأمثلة، أحل لكم أحل الله لكم البيع وحرم الربا، حرمت عليكم الميتة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كلها يا جماعة آيات واضحة جلية ما فيهاش يعني أي نوع من أنواع الخفاء، عشان كده بنقول عليها إيه؟ أنزل عليك منه آيات محكمات هن أم الكتاب، واخد بالك؟ وأخر مالها متشابهات. طب يعني إيه بقى هنا التشابه ده؟ معناه إن التشابه ده خفي، بحيث إن اللي يقرأ من أول مرة كده قد يظن إيه؟ بعض الظنون، أو قد يلتبس عليه الآية. طب مين اللي يفهمه ويفهمه لنا ويعرفه لنا؟ العالم الراسخ، يفهمه العالم الراسخ، يفهم اللي هو المتشابه ده، واخد بالك؟ ويرده للمحكم، وبعدين يقول ايه؟ آمنا به كل من عند ربنا، ده الراسخون في العلم اللي بيقولوا كده، لكن اللي في قلوبهم زيغ بيعملوا ايه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، اللي هو المعنى الخفي، يتبعون المعنى الخفي، المعنى البعيد، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تأويله هنا يا جماعة يقصد بيه تحريفه. فاكرين لما كنا خدنا في العقيدة في الأول قلنا الرحمن على العرش استوى، عملوا ايه في العرش؟ قال لك معناها ايه؟ استولى. يبقى هنا بيعمل ايه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويل القرآن يعني ابتغاء تحريفه، واخدين بالكم؟ هم دول اللي بيعملوا. مين دول؟ اللي في قلوبهم زيغ، اللي في قلوبه زيغ بيعمل ايه؟ يبتدي يشككك، لأن الآية عايزة العالم الراسخ يوضحها، لأن قد تكون مبهمة زي ما بقول لك كده. فقال الرحمن على العرش استوى، يعني ايه؟ يبتدي ايه؟ يشكك ويجيب المعنى اللي هو التحريف، مش التأويل بقى، يحرفه. واخدين بالكم يا جماعة؟ طيب هنا ضرب لك كذا مثال على الحاجات اللي هي يعني تتوهمي منها من أول ما تقرأيها إن في إيه؟ فيها وهم شوية أو فيها لبس. شوف هنا بيقول لك إيه؟ بل يداه مبسوطتين. يجي بقى اللي عايز بقى ابتغاء الفتنة بقى يفتن في الدين، يقول لك ايه؟ اهي اهو الله عز وجل له يدان اهو، وايديه زي ايدين المخلوقين. ده ايه؟ ده اللي هو في قلبه زيغ. واخدين بالكم؟ يمسك الآية دي المتشابهة دي اللي مش واضحة دي ويعمل لك ايه؟ يجيبها بالايه؟ يأولها تأويل الصفات، يأول الآية، يخلي يد الله عز وجل زي أيدي المخلوقين. يقوم الراسخ في العلم يرد عليه ويقول له إيه؟ لأ، الله عز وجل له يدان على الحقيقة، وكلتا يديه يمين، ولكن يد تليق بجلاله وبعظمته لا تشبه أيدي المخلوقين ولا تماثل أيدي المخلوقين، إنما إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هيرد للآية المحكمة دي، دي محكمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مين اللي هياخد ده كده؟ الراسخين في العلم. لأن زي ما قلت لك إن ابن عباس رضي الله عنه زي ما قلت لك قال إن التفسير ده على أربع أنحاء، ده كلام ابن عباس. فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير بتعرفه العرب بلغتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. الراسخ في العلم يعمل إيه؟ يعمل إيه الراسخ في العلم؟ بيرد على المتشابه ده بالمحكم. واخدين بالكم؟ زي بالظبط دي آية متشابهة، ازاي يعمل ايه؟ يأولها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هنا تحريفه، هو مفتون عايز يكتب الناس. لكن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويعمل لك ايه؟ يردها للمحكم. فهمت النقطة دي؟ فاهمين يا جماعة معايا؟ المعنى واصلكم؟ طيب هيجيكي هنا أمثلة تانية برضه. طب الحمد لله، الحمد لله، ماشي، جزاكم الله خير. طيب في برضه هنا أمثلة تانية على اللي هي المتشابه ده. شوفي بيقول لك إيه؟ مثال تاني، أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعض بعضا، حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، دي آية النساء. طب وفي موضع تاني في آية النساء، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. طبعا أي واحد عمي ممكن إن هو يا جماعة إيه؟ الله، هي آية فيها تشابه متشابهة صحيح، بس الراسخين في العلم يفسرها بقى ويوضحها، ويعني دي كده الناس اللي ابتغاء تأويل يقول إيه؟ أو شفتي الكلام بيضرب بعضه بعض، مرة يقول إن ده الحسنة دي ما أصابك من حسنة من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وبعد كده يقول ما تصيبهم من حسنة يقولوا هذه من عند الله، وأنت تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، كل كله من عند الله. الله، إزاي كله من عند الله؟ وبعد في الآية اللي قبليها يقول لا، ده الحسنة من عند الله والسيئة من نفسك. ده يا جماعة إيه؟ في الظاهر التناقض. آه هي آية تعتبر يا جماعة متشابهة، بس الراسخين في العلم يعملوا ايه؟ حتى لو ما عرفوش معناها، لا، آمنا به كل من عند ربنا، ولكن الراسخ اللي هو زي ابن عباس اللي هو يعرف يفسر يقول لك لا، هيفسرها بقى، لكن اللي هم ابتغاء الفتنه وابتغاء التأويل اللي هم في قلوبهم زيغ، يبتدي ايه؟ يبتدي يشكك في القرآن. فاهمين يا جماعة؟ هنا هنرد بقى، أو يعني الراسخين في العلم قالوا إيه بقى؟ طبعًا أنتوا عارفين يا جماعة إن الحسنة زي ما خدت في العقيدة، الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، وخلق الحسنة والسيئة، دي يعني الاتنين من تقديرات الله عز وجل. الحسنة سببها التفضل من الله عز وجل على عباده، الله عز وجل يمن عليك، واخد بالك؟ السيئه دي مين اللي عملها؟ او مين اللي هو يعني متسبب فيها؟ انا الشخص نفسه، لان انت عندك اوامر ونواهي، والله عز وجل نهاكي عن فعل هذا الشيء، انت عملتيه، انت جنيتي على نفسك بالسيئه دي، فدي مين اللي سبب فيها؟ فعل العبد، العبد اللي فعل. فهنا عشان كده بيقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، انتوا اللي عملتوها، انت اللي سعيتي مثلا لعدم غض البصر، سعيتي لأذية الناس، سعيتي للغيبة، انت اللي عملتي النميمة، يبقى انت ايه؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هنا من إضافة السيئة لمين؟ للي هو عملها، الشيء إلى سببه، مين اللي عملها؟ الإنسان. واخدين بالكم؟ يا إله مقدره، لأن خدي بالك يا جماعة، لأن الله عز وجل زي ما احنا خدنا الإرادة الكونية، الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، ولكن حذرك من الشر، ما تقربيش الشر، ما تعمليش الشر، تقتربيش من ايه؟ من الحرام، ما تعملهوش، حذرك منه. طيب هو اللي قدره، هو قدر، يبقى انا لما نضيفه الى الله من جهة التقدير، ولكن من جهة الفعل مين اللي عمل؟ هل اللي عمل؟ فبهنا يبقى كده مفيش اي حاجة، لان ده انفكاك جهة، ده انفكاك جهة، دي بنضيفها للي مقدرها، الله عز وجل قدر الخير وقدر الشر، ولكن مين اللي فعل؟ الايه؟ الانسان. وبعدين يعني برضو دي انا عارفه ان انتوا واخدينها، ها؟ خلق الشر ولكنه ايه؟ حذرك منه، لا تفعليه. طب ليه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. خلاص؟ طيب عندك المثال اللي بعد كده، بيقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. محد يقرأ الآية دي على طول الظاهر كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما انزل الله اليه. الايه كده بالظبط. خدوا بالك يا جماعه، لكن طبعا لما نيجي نردها لتاني او يوضح لها، يوضح لنا معناها، قول الراسخين في العلم يقولوا ايه بقى؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه الشك، بل هو اعلم الناس بايه؟ بالقران. لان يعني خد بالك يا جماعه ان القران ده زي ما احنا قلنا يعني انزله جبريل، سمعه من الله عز وجل، لان القران كلام الله. وبعدين جبريل اسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ده هو الاساسي اللي الله عز وجل اوحى له القران، فازاي يكون في شك؟ مفيش شك، ده على علم ويقين منه. طيب هنا قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني، شوف الايه بقى دي، ها؟ قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد، ها؟ الذين تعبدون من دون الله. يبقى المعنى ان كنت في شك منه فانا على يقين منه. واخدين بالك تفسيرها هيكون ايه؟ ان كنت انت في شك من آيات الله دي، لا أنا على يقين من أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا أعبد الذي تعبدون من دون الله، بل أكفر بهم، كل اللي أنتم بتعبدوه من دون الله أنا كافر به وأعبد الله فقط. واخدين بالكم؟ هنا يا جماعة يعني كمان بيقول لك إيه؟ ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ان يكون الشك جائز جائز على النبي صلى الله عليه وسلم او واقع منه، لا طبعا، لان عندك حتى ايه، قل ان كان للرحمن ولدا فانا اول العابدين. طب هل ينبغي للرحمن ان يكون له ولد؟ لا طبعا، تعالى الله، ده نقص، لان مثلا انت عايزه الولد ليه؟ يكون لك سند، ها؟ يكون لك ذخر، عشان يبقى لك يعني ايه في الدنيا ايه حاجه، واخد بالك؟ لكن الله عز وجل تعالى، ده نقص، واخد بالك؟ او تعالى الله عما يقولون. فهنا بيقول لك قل ان كان الرحمن ولد، ده حتى لو كان للرحمن ولد انا هكون اول من يعبده، ولكن طبعا ده لا ينبغي. انت واخد بالك ضرب المثال ازاي؟ يعني حتى لو كان الرحمن ولد انا هعبده، ولكن طبعا ده ايه؟ لا ينبغي ولا يلزم ولا جائز على الله تعالى ان يكون لي ايه؟ ولد. فهذا لم يكن حاصلا ابدا ولا كلا، ولكن دي من باب ضرب ايه؟ الامثله. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، وكل اتيه يوم القيامه ايه؟ عبد. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟ عبد ذليل كثير يعني مكسور. ده يا جماعة سبحان الله هيبقى يعني الآية دي كده تتحقق يوم القيامة. كل الجبار، كل الفاجر، كل الطاغي، أي طاغوت، كل ده هيأتي الرحمن إيه؟ عبد ذليل. واخدين بالكم؟ بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فهنا ما يلزمش من قوله فلا تكونن من المنكرين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الامتراء واقع من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأ. لأن هنا النهي عن الشيء قد يتوجه إلى من لم يقع منه. يعني أنا ممكن إيه؟ أنا هديكي مثال. أنا ممكن في حاجة مثلاً بحذر أولادي منها. فأروح محذرة مين؟ أنا عارفة يعني أحذر الكبير مثلاً. وأنا عارفة إن ممكن الكبير ده ما بيقعش في الأخطاء دي. بس بقول لهم أهو اسمع أوعى تعمل كذا. واخدين بالكم؟ فالصغيرين هيعملوا ايه؟ انا اقصد بيها يعني عارفه يا جماعه كلام الكلام ليك يا جرى، الكلام ليكوا انتوا يا صغيرين يا اللي تحت الكبير ده، طبعا ولله المثل الاعلى. فهنا بيقول لك ايه؟ قد يتوجه الى من لم يقع منه، يعني النهي انت قد تنهي انسان وانت عارفه ان هو مش هيقع في ده ولا حاجه. شوفي حتى بيقول لك ايه؟ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. طبعا يا جماعة انتوا عارفين ان مفيش حد يعني هم ما صدوش النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله ولا حاجة، ولم يقع من النبي شرك. ما الغرض منه ايه؟ توجيه النهي الى من لا يقع منه للتنديد بمن وقع منه والتحذير من منهجهم. يبقى هو هنا بيقصد التحذير والتمجيد للي يقع بايه؟ في الشرك. لكن مش مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة مفهومة ولا ايه؟ وظن ما لا يليق بمحمد صلى الله عليه وسلم. في حد في عنده مشكلة في المحكم والمتشابه؟ أو في حد مش فاهم اللي أنا قلته؟ أو حد عنده سؤال؟ يبقى إحنا لما تيجي آية محكمة خلاص واضحة، آية فيها تشابه بروح ردها للإيه؟ للمحكم. وكذا مثال أهو جبناه كده، تبقى الحاجة كلها إيه؟ واضحة جلية مفيش فيها أي تشابه. هنكمل الدرس ده إن شاء الله المرة القادمة. بعد كده يبقى مش فاضل لك إلا النسخ وخلاص، المنع الأصول يكون انتهى.